السلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. قدمنا آنفا أن ابن مالك رحمه الله قدم بسبعة أبيات هي مقدمة تصنيفي، وكل كتاب لا بد أن يكون له مقدمة يقدم بها المؤلف عن كتابه. يلتفت على كثير من الناس المقدمة والمقدمة، فالمقدمة هي مقدمة علم. لك اسم؟ اجلس مع واحد معه حاشية، اذا زاد تأخذ. فالعلم له مقدمة والكتاب له مقدمة، اما المقدمة فهي التي تشتمل على مبادئ كل فن، وهي التي عدها الصبان رحمه الله فقال: اخواني لا يرن هاتف واحد، ليرن هاتف سيغرق بالماء، تفقدوا هواتف، هذا شرط جزائي، اذا تقطع الافكار كل حين ما ينفع. قال الصبار رحمه الله: ان مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، الاسم الاستمداد حكم الشارع، نسبة فضله والواضع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاز الجميع ومن درى الجميع حال. فهذه المبادئ العشرة هي مقدمة علم، لا بد إذا ولدت بأي علم أن تعرف هذه المبادئ العشرة. قد يكون هناك مؤلف يكون مقدمة لعلم رتب على هذه المبادئ العشرة، ولكن أكثر ما يؤلف المؤلفون إنما يؤلفون كتبا لها مقدمة، والمقدمة هي ما فيه شرطه لكتابه ومنهجه وماذا حمله على تأليفه. وقد ذكر علماء الصناعة في الكتاب والخراج وفي صناعة الأدب أن لكل مقدمة أربع واجبة وجوبا صناعي وأربعة واجبة عفوا وأربعة مندوبة ندبا، تكون أكمل وأحسن إذا تمت. أما التي هي أربعة واجبة وجوبا صناعي، طبعا وجوب صناعي معناه بالصناعة ليش؟ كتابة، بس ليش وجوب شرعي؟ لا يسأل سائل يقول: وين محل الوجوب ودلالته؟ إنما هذا في علم صناعة الكتابة يجب. الأول البسملة، والثاني الحمدلة، والثالث التشهد، والرابع الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة تجب وجوبا صناعيا، أما ما يندب لها وهي مكملة في جمال وحسن الصناعة الكتابية وفي صناعة التأليف هي تسمية كتابه، المؤلف الذي وضعه ما اسمه. وأكثر المشاكل التي يمر فيها المفهرسون والذين يكتبون في البرامج، طبعا كلمة برنامج هي كلمة مغربية معناها مؤلف يوضع فيه أسماء المؤلفات والمؤلفين. شو اسمه؟ برنامج. أكثر ما يقع فيه المفهرسون والمبرمجون أن يجد مخطوطة لا عنوان لها، فيجد دباجة مبتدأ بها قال الفقير العالم الأوحد فلان فلان ويمضي، ها؟ أو يبتدئ الحمد لله الكافي الواعد المعطي ويمضي، فيحار هذا الرجل حتى لعله يقرأ نصف المجلدة لعله يعثر على اسم المؤلف في قرة المحشي، لعل هناك محشيا مسك الكتاب فكتب وأخطأ العالم الفلاني في كتابه كذا، أو يكتب أي كلمة تدل على أن الكتاب عنوانه ماذا. فالأولى أن يسمي كتابه، أن يسمي كتابه. الثاني أن يسمي نفسه، لأنه من أكثر المزايا في علم التأليف أن كثير من الألقاب وكثير من الأسماء والكنى تتشابه، بل هناك علم في علم الحديث من توافقت كليته واسمه واسم أبيه، يتوافق اسمه واسمه واسم أبيه، مثل أبو جعفر أحمد بن حمدان القطيعي توافق اسمه مع اسم واحد آخر والاثنين اتحدا في الأشيخ. كيف ستعثر على أن هذا المؤلف لفلان دون فلان؟ فيجب أن ينسب نفسه. وهناك في صناعة الكتابة في العصور المتوسطة أي بعد الإمام أحمد على الأغلب أنهم أصبحوا ينسبون إلى الأمصار والبلدان، والعرب كما ذكر الزبير بن بكار وذكر مصعب الزبيري أنهم لا ينسبون إلا لبطون القبائل ولا ينسبون إلى المواقع والأنصار. ونسبة المواقع والأنصار إنما هي نسبة أعجمية، نسبة أعجمية، العرب لا يعرفون النسبة إلى البلاد والأنصار، إنما يعرفون النسبة إلى البطون والقبائل. فحينما فشى الإسلام في بلاد العجم وتعلم العرب من العجم هذه النسبة أصبحوا ينسبون إلى البلدان، فيقولون فلان المكي فلان الحضرمي، وزادوا فيها خصلة أنهم زادوا النسبة إلى بلد تحول له أو زاره وقيده بعض علماء الحديث كما ذكر الخطيب البغدادي بأنه يجب أن يكون على الأقل كما بين السيوطي في ألفيته أن يكون نزل على الأقل 4 سنوات أو أنه زارها أكثر من مرتين أو 3. فيقول فلان المكي المصري، كيف المكي المصري؟ أي المكي المولد أو النشأة، والمصري إيش؟ المسكن أو الرحلة، والرحلة غير الرحلة، الرحلة أنت تفعلها والرحلة هي تفعل لك. فإذا سمي فلان رحلة أي أنه شافعي الرحلة، أي أنه يرحل لأنه شافعي، أو رحلة مشرقي أنه يرحل إليه مشرقا. المهم فيسمي كتابه، يسمي مصنفه، يسمي نفسه، يسمي مصنفه، لا تطفي يا شيخ. ثم بعد ذلك براعة الاستهلال. علماء البلاغة القدامى بيسموه حسن الابتداء. ايش يسموه؟ حسن الابتداء هو ان تذكر كلاما منشئا في بداية المصنف يدل على مضمونه الذي قصد. فتقول مثلا لو أنا ألفت في النحو أقول الحمد لله الذي رفع العلم ونصب عنوانه وجر أذياله للخلق كله، إيش لاحظت منه؟ فيه شيء من اصطلاحات الصناعة النحوية. فحسن الابتداء براعة الاستهلال أن يذكر شيء من مصطلحات الصنعة التي سيتكلم فيها في مستهل كلامه في إيش؟ في أول المؤلف. وآخر وحدة هي ذكر أما بعد، وهي فصل الخطاب. واختلف كثيرا، وتعرفون الاختلاف، هل هو داود أم هو خطيب العربي أم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا ذوبال، وليس ذوبال أن نعرف من هو أول قائل. أما بعد، من أحسن إعراباتها التي أنا أميل إليها أن أما أقيمت مقام أداة الشرط وفعله، أقيمت مقام أداة الشرط وفعله، وبعد ضرب مبني على الضم تأثر بأداة شرطه وتقديره مهما يحصل من بعد، مهما يحدث من شيء بعد، مهما كتبت من بعد، قدر ما فيه. فهذه الأربعة الأخيرة هي يندب ندبا صناعيا في جمال وحسن الكتابة والتأليف أن يذكرها المؤلف، وين؟ في المقدمة ولا المقدمة؟ في المقدمة. أما المقدمة قلنا هي التي فيها المبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمرة، نسبة فضله والواضع، الاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. الآن فرق المقدمة عن المقدمة، تلك لعلم وهذه لمصنف. الآن الإمام ابن مالك رحمه الله سبع أبياته هذه إنما هي مقدمة، إنما هي ما لها مقدمة. أول ما ابتدأ قال اقرأ المتن يا مالك بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك احمد ربي الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبذر البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألبية ابن معطي وهو بسبب حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقصي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. حسب أول ما ابتدأ واني لمن هذا؟ هذا كلهم برنة سلام. أول ما ابتدأ بالبسملة، والبسملة منحوت هذا اللفظ، كلمة بسملة منحوتة، وهذا النحت جزء من الاشتقاق، وهو آخر نوع ابتكر من الاشتقاق، ويسمى الاشتقاق الكبار، الاشتقاق الكبار. لكن أهل اللغة والنحو اختلفوا، هل البسملة قياسية المأخذ أم سماعية؟ قياسية أم سماعية؟ اعرفوا أن النحو له أصول، له ماذا؟ أصول. كيف الفقه ليس له أصول؟ ها؟ النحو له أصول، سماع، قياس، استصحاب، إجماع، أربعة. ما اسمها؟ سماع، قياس، إجماع، استصحاب. هذه أربعة اسمها أصول النحو. ما اسمها؟ أصول النحو. القياس اثنان متفق عليهما وثالث مختلف به. أما الاثنان الأول القرآن، فكل متفق على أن القرآن مصدر سماعي محتج به، لا ينازع. إذا أحضر شاهد من القرآن على إثبات أن الفاعل منصوب فيحضر شاهد من القرآن بأن هناك فاعلا قد نصب فيثبت. فهمت علي؟ والثاني ألا وهو كلام العرب، وهو أربع طبقات. هو أربع طبقات. الطبقة الأولى الجاهلية، وهي متفق عليها، تغرمه إذا تغرمه لا بأس يعني. نعم. وهو متفق على الاحتجاج بها. الجاهلية متى تنتهي؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني الشعر الإسلامي، وقالوا بل المخضرم منه. والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، مثل شعر لبيد وشعر حسان رضي الله عنهما. والثالث الشعر الإسلامي المحض الذي لم يدرك شيئا من الجاهلية، وينتهي في الحضر 150 هجرة، وفي البادية 250 هجري. ينتهي في الحضر متى؟ 150 هجري، وفي البادية متى؟ 250. يعني لو احنا قسنا على الحضر من هو اخر واحد يحتج بكلامه؟ فرزدق. من؟ فرزدق. والبادية مختلفون اختلافا كبيرا جدا، ما يستطيع عين واحد، لانه كل واحد فيهم قضية عين. حتى ان ابا عمرو بن العلاء امام اللغة المقرئ كان يلحن جريرا والفرزدق، كان يلحنهما ويقول يلحنا. والعصر الرابع هو المولدون، هم من ولد بعد 150، بعد 150. فهؤلاء لا يحتج بقولهم إلا عند المتأخرين، وينتقون. إيش يفعلون؟ ينتقون. يعني سيدنا سيبويه رحمه الله كان ينتقي في كتابه من شعر بعض المولدين، ينتقي. وهذا الانتقاء يكون معززا بشاهد جاهلي، معززا بشاهد جاهلي. اتفقنا؟ طيب هذا ايش الذي بعثنا له؟ ان نقول ان البسملة مختلف فيها، هل قياسية هي ام سماعية؟ ان قلنا قياسية، من قال من العلماء لا سماع لها فلا حجة، فيقول انما هي قياسية من باب دحرجة، بسملة من باب دحرجة. ومن قال بل هي سماعية احتج ببيت لعمر بن ابي ربيعة الذي قال فيه لقد بسملت ليلى حين غدات لقيتها، فيا حبذا ذلك الحبيب المبسمل. تحتج على قوله وبقوله على انه قال بسملة، وهو قول يحتج به قبل المولد، قبل المولد. الان بسم الله، الباء حرف جر، لما يبتدأ بحرف جر؟ كيف يبتدأ بحرف جر؟ قال النحاة لا يبتدأ بحرف جر، بل هو مضمر قبله إما فعل وإما اسم، إما فعل وإما اسم. والأفعال مذهب الكوفة، فقالوا يقدر فعل، فتقديره عندهم أبتدئ أكتب أقرأ بسم الله، تلحف الصورة. وأهل البصرة تقديرهم ابتدائي، فقدروا مصدرا مضافا، مصدرا مضافا، ابتدائي كتابتي قراءتي بسم الله. فعلى هذا يكون ابتدئ فعل وفاعل. فجماعة جعلوا الجار والمجرور اللي هو الباء والاسم، جعلوهما في محل نصب مفعول، في محل نصب مفعول. وجماعة وهم قلة، وعجبت من قولهم كما قال الدمنيني وهو اختاره، قال بل هو منصوب على الحال، منصوب على الحال، ووجه تخريجه بالأنسب أن يقدمه. إيش يفعل؟ يقدمه فيقول مبسمل ببسم الله. شفتوا كيف؟ كتابتي أو أكتب أو كتابة بسم الله، فيكون الجملة الفعلية والجملة الاسمية التي ستكون في محل حال محلها في الإخراج وين؟ التقدير. ثم الألف حذفت من اسم. لماذا حذفت الألف من الاسم؟ والألف لا تحذف إذا كان عليها همز قطع، احفظوها. إذا كانت الألف عليها همزة قطع لا تحذف. قد تحصل حالات نادرة حينما نتقدم إن شاء الله في نهاية الألفية، نذكر بعض الأمثلة الصرفية، قد تتصرف على نبرة ياء أو يولد لها نبرة إيش مقصورة، يولد لها نبرة مقصورة، لكن ألفها اعتباطا لا تحذف، لأن الاعتباط هو أحد العلل النحوية. الاعتباط هو أن يحذف الشيء دون أن يعرف دليل يدل على سبب الحذف أو عكسه اللي هو التقدير، لأن عكس الحذف شو هو؟ تقدير. فلا يعلم ما سبب حذفه ولماذا لم نقدم، فيقال هذا عند النحاة القدامى اعتباطا، لأنهم لم يجدوا سببا شافيا كافيا يشرح سبب الحذف. الصورة فالألف لا تحذف اعتباطا إذا كانت همزتها قطعا، أما إن كانت وصلا مثل همزتنا هنا فهي تحذف، كما في عشرة أسماء ستمر معنا في الألف إن شاء الله. فهذه الأسماء ابتداؤها بهمز وصل يجوز تسهيلها أو حذفها. حذفها أن تحذف كرسيها الذي هو إيش؟ الألف. وقال سيبويه رحمه الله على السراج إنما حذف ألفها لكثرة الاستعمال. وقال السيوطي في الأشباه والنظائر العرب تكل وتمل من التكرار وتحب الاختصار. فلما كان كلمة بسم بسم بسم كثيرة الاستعمال قال يطول المقام أن نكتبها أو نلفظها، لأن العرب في علم الإملاء، وإن كان علم الإملاء المتأخر ليس هو علم الإملاء المتقدم، بدليل أن المصحف العثماني كتب بغير ما نعرف الآن. انتبهوا لما نتقدم راح ندخل في مبحث عميق جدا ألا وهي قواعد الرسم والإملاء. الآن ربما هناك قاعدة تقول وهي أصيلة أن ما يكتب يلفظ، ما يكتب ماله يلفظ غالبا، ففرارا من هذا حتى لا يمل القارئ والكاتب حذفوا وحط الصورة، واحفظوا أنها لا تحذف الألف ولا همزتها إلا إذا دخلت على لفظ الجلالة هو الله، أما الرحمن الرحيم غيرها لا يحذف. وإن أجاز بعضهم كابن السراج وغيره، إلا أن الصواب المعروف من كتابة العرب وشواهدهم أنهم إذا أدخلوا باسم على ألفاظ غير لفظ الجلالة تثبت، ما لها تثبت. طيب بسم الله اسم مضاف، سيأتي علينا تعريف الاسم ومن مسوق وما هي علاماته بالتفصيل. والله لفظ الجلالة مضاف إليه، واختلف هل إضافة الاسم للفظ الجلالة إضافة بيانية بمعنى اللام أم إضافة بمعنى من، لأنه هل أنت تقصد باسم من الله أم هو باسم لله؟ فأنت لما تقرأ تقول أبتدئ باسم لله أم أبتدئ باسم من الله. والأنسب في حال المصاحبة لأن الباء هنا فيها معان، وأهمها الاستعانة والمصاحبة، احفظوهما. في البسملة ربما كثير من المعاني لا تصلح، لكن هناك معنيان هما الأنسب لهم المصاحبة والاستعانة. المصاحبة والاستعانة. الاستعانة أنك تستعين بسم الله في كتابتك في عملك، ثم تستصحب هذا العون إلى آخر عملك. الصورة. فالمناسب للاستصحاب والاستعانة أن تكون بيانية باللام، فتقول باسم هو لله أستعين. الصورة. ليه؟ لأن مسألة طويلة الديون في مسألة هل الاسم للمسمى أم الاسم هو غير المسمى أم الاسم هو المسمى. لأجل ذلك اختلفوا فيها أهل البلاغة والعلم الوضع، فأدخلوها في ذيول كلام كثير، فجعلوها هل هي بيانية أم هي من وجروا فيها كلاما كثيرا يرجع لمسألة هل المسمى هو الاسم هو المسمى أم هو له أم هو منه. اختلفوا. والصواب كما بيناه في شرح العقيدة أن الاسم للمسمى. إيه؟ للمسمى. لأنه ما ممكن أنت تقول لفظ الجلالة مشتق. سمين المقصود اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ. أنت تقصد الرب؟ تقصد اللفظ. وتقول الله خالق كل شيء، أنت تقصد اللفظ أم المعنى؟ المعنى له الرب سبحانه وتعالى. فإذا الاسم لله في الصورة، لكن ينظر في سياقه وسباقه ولحاقه متى كان له ومتى كان هو. وفي الصورة. طيب. واختلف هل هو مشتق أم جامد، وقال من قال بأنه مشتق لأنه من لاها أي ارتفع، أو من أليها أي إيش أحب، أو من ألها أي تعبد. واختلفوا. وجماعة قالوا بل هو الإله أصله، وأبهمت همزته بلامه لكثرة الاستعمال فأصبح الله، وبقيت الشدة دالة على وجوب أصل همزة. وهذه الصورة. طيب. الله ثم الرحمن الرحيم. الرحمن على وزن فعلان وهو مشتق من الرحمة، وهو اسم رفيق رقيق. لم ندخل في كلام المعنى الفقه اللغوي وهذا، لكن نتعلق في المسائل النحوية. الرحمن نعت أول والرحيم نعت ثاني، إلا أن بعضهم من بعض النحاة قال لا، الرحمن ليس نعتا بل بدل. قال لأن الرحمن اسم، والقاعدة تقول أن الأعلام لا تكون وعوتا، فلا تقول خالد زيد ما ينفع، إنما تقول خالد قائم، لأن قائم وإن كانت اسما إلا أنها من المشتقات الخمسة التي ضمنت معنى فعل. أما الأسماء الجامدة الأعلام لا ينفع أن تكون نعتا، إنما تكون بدلا. ورد عليهم أن الرحمن وإن كان علما لله إلا أنه ليس بجامد محض، بل متضمن لصفة الرحمة، فهو في حين نعت للرب وحين علم. وحس. فلما يجعل بدل يكون ايش علما، ولما يجعل نعتا يكون صفة. ما الدليل على انه هنا صفة؟ دليل نحوي، لا اريد دليل عقدي. لا، قبلها جار ومجرور، ويجب ان يتعلق بها، ولانه نعت لاسم دخل عليه جار ومجرور، فالاولى ان يكون ايه مشتق. وأنسب لو أردنا أن نجعله يعود عليه. وحط الصورة. طيب، وهذا طبعا الذي قلناه هو مذهب الأعلم الشنتمري الذي شرح أبيات سيبويه. طبعا يجوز لغة في الرحمن الرحيم 9 حالات إلا 2، احفظوها. إذا رفعت أو نصبت الأول، يعني إذا قلت بسم الله الرحمن، لا يجوز أن تجر الرحيم لأنه بصير قطع، لأنه بسم الله الرحمن بصير الآن هذه الرحمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره بسم الله هو الرحمن، فكيف تجر الرحيم؟ الرحيم الآن ستقول لي هو نعت لله، لا ينفع القطع بين النعت والمنعوت خاصة في جملة اسمية كما سيأتي معنا. والصورة. ولا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بمعنى أمدحه، بإضمار فعل تقديره أمدح الرحمن، ثم تقول الرحيم تتبع لمن؟ بلفظ الجلال، لأنك قطعته عن منعوته. والقاعدة تقول لا يفصل بين المنعوت وبنعته إلا بنعت مثله جملة أو مفرد، جملة أو مفرد. لا تغفوا في الآخر، لسه ما دخل، احنا بعدنا في اللعب، احنا بعدنا في اللعب. طيب، هذا ما يتعلق بالبسملة، إلا أن الخضري رحمه الله قال كلاما أثار شبهة قوية ألهمني الله سبحانه وتعالى الرد عليها. قال هو، احفظ هذه القاعدة، قال محذوفات القرآن والمقدرات ليست قرآنا. المحذوفات والمقدرات، حسنا، مش قدرنا ابتدائي بسم الله أو ابتدئ بسم الله، أنت قدرت، وغيرك يقول لا هو محذوف. الآن المقدرات والمحذوفات يقول الخضري رحمه الله ليست قرآنا، اتفاق. لأن ولئن كان معناها متعلق بالمحذوف والمقدر فيقال شبهة، إن كان القرآن قد تعلق معناه بمقدر أو محذوف فيتعلق معناه بكلام بشر وهو نقص. وحاد كما سيمر معنا كثير الآن في الشواهد، أن كثير من الشواهد فيها تقديرات وفيها محذوفات، يجب أن تقدر هنا جملة، تقدر شبه جملة، تقدر فعل، تقدر اسم، تقدر حرف مصدري. إيش الفعل؟ نقول، فأقول أن عبيد ربي، لا، الجواب من وجوه. الأول أن معناها مما يدل عليه بناء الجملة ولحن الخطاب فيها، يعني الآية أصلا يدل على الذي قدر أو حذف نظمها البلاغي واللغوي ولحن الخطاب فيها، الشيء الضمني الذي تلحظ اللي بيسموه مفهوم الموافقة أو دلالة الاقتضاء أو دلالة الالتزام. وإنما فعل الله سبحانه وتعالى لأنها نظم معجز رحمكم الله، الذي هو 2، لأن القرآن نزل على وجه التحدي أن يؤتى بمثله مقدر أو غير مقدر فتقدر له معنى ويتم به. 3، التقدير المحذوف ليس مطلوبا دائما، التقدير المحذوف ليس دائما مطلوب، دائما مطلوب كل آية فيها تقدير محذوف، لا، هذا مذهب الباطنية. إنما الآيات التي فيها متعلقات محذوفة أو تحتاج إلى مقدرات هي التي ينظر فيها هكذا، ولا يقتضيها حال الآية، يعني حال الآية يقتضي دائما هكذا، ما يقتضي. 4، أراد الله من عباده تدبره، والذي يتدبر ليس جلي المراد والمعاني المقصورة على ظاهر نظمه. الله سبحانه وتعالى ألم يأمرنا بتدبر القرآن؟ الآن لو كان القرآن جلي في كل معانيه أمرنا بتدبره، مجرد أن نقرأه نفهمه. هناك شيء مجرد أن تقرأ وتفهمه، هناك أشياء لا، ليس من مجرد أن تقرأها، بل يجب أن تدبرها. فإذا تدبرتها ظهرت. وكيف تظهر؟ بتقدير الكلام أو ربط القول بالمقول، كما في ربط الآيات الموضوعية ببعضها. الصورة. وأقول أخيرا، ليس كل ما يقدر صواب، ولا كل ما يقدر في مكان واحد ربما كل التقديرات التي قدرت مني بصواب، وربما واحد منها ليس بصواب. وهذا كله الذي ذكرته أنا في المحذوفات وليس في الضمائر التي تعود عليها. فمثلا في الآية التي تقول وينظرون إليها من طرف خفي، ينظرون، الواو تعود على من؟ على المشركين. إذا الضمير عاد عليهم، هل هذا من باب المحذوفات؟ لا، باب المحذوفات الذي لا يذكر إنما تضمر أو تقدر. وحط الصورة، اكتب اكتب في آخر، في الآخر اكتب السؤال. طيب، ثم استأنف رحمه الله، قال محمد هو ابن مالك، قال فعل ماض واوي العين. واوي العين الأصل طاولة. ايش الواو حصل فيها؟ قلبت واو ألفا. سيمر معنى الإعلان والإبدال والقلب متى؟ الصرف إن شاء الله تعالى. فقال فعل الماضي محمد فاعله هو ماله مبتدا، ابن مالك خبره مضاف ومضاف إليه، وكان حق ابن أن تكون نعت لمحمد، لكنها قطع عنه بمبتدا، والابتداء وجاء هنا للتأكيد مش بدون معنى، جاء لتأكيد نسبة أن محمد هو ابن مالك، ليس محمد نكرة، إنما هو محمد هو ابن مالك. وحط الصورة. أحمد ربي الله خير مالك. أحمد فعل وفاعل، وين فاعل؟ أنا. ربي مفعول به، الرب مفعول به، منصوب ظاهر العلامة عليه، منع ظهورها اشتغال المكان بحركة المناسبة لأنها مضافة إلى مبني كما سيمر معنا، لا واحد يخفى، لأن ما يضاف إلى مبني إما يبنى أو يحجر. شو يصبح به؟ إما يبنى أو يحجر عن الحركة، فيوم لا تظهر عليه الحركة. الله شو راح يكون؟ بدل. راح يكون إيه؟ بدل. وأقول أنا عبيد ربي، بل هو عطف بيان، لأنه متعلق بفعل في موطن الامتداح، فكان يريد أن يظهر ويقول إنما أحمد ربي، لا تظن أن ربي أحدا ليس هو الله بل هو الله. الصورة. فعفو البيان جاء لرفع الإشكال، أما البدل لمن ظهر وأكد نسبته، فهو بدل كل من كل على مذهب من أعرب بدل. وأقول أنا عبيد ربي، بل هو عفو بيان، بل لرفع الإشكال لا لتأكيد نسبة. خير منصوب بعام المحذوف، شو تقديره؟ أمدحه. إيش؟ أمدحه، اللي هو الله، وهو مضاف، ومالك مضاف إليه. واعرفوا أن مالك الأولى يجوز حذف ألفها لأنها علم، لا يجوز حذف ألفها لأنها إيش؟ علم. أما مالك آخر واحدة فنعت يجوز، عفوا الأولى تحذف ألفها، أما النعت لا يحذف ألفه، يعني قد يجوز أن تكتب العلم مالك بدون ألف. أما النعت لا يجوز أن تحذف ألفه لأنه سيلتبس بالعلم، سيلتبس بالعلم. قال فيها التفات، الالتفات فيها التفات من خطاب إلى غيبة. ليش؟ إذا كان متعلقا بمقول القول في البسملة، فيقول أبتدئ أو ابتدائي بسم الله قال محمد، انتبهتم؟ لما يقول ابتدائي بسم الله قال محمد فيه التفات من حضرة إلى غيبة. وقال أحمد فيها التفات، والصواب أنه ليس فيها التفات. هم قالوا قال محمد هو ابن مالك أحمد، قالوا فيها التفات. أقول لو كان التفاتا لكان غيبته هكذا، قال محمد هو ابن مالك يحمد، هكذا أصبحت غيبة بحذف الضمير والمذكور مبني ليش؟ للمجهول، لمغير الصيغة وحذف الصورة. لكن هل هذا صحيح؟ ليس فيه غيبة. طيب، وقدر جماعة الشطر كله أحمد الله ربي خير مالكي، قدره جماعة أنه في محل نصب مفعول به، وجماعة قدروا كل قصيدة من هنا إلى آخرها في محل نصب مفعول به. وحتى ألغز بعض علماء المغرب، فقال ابن غازي المكناسي رحمه الله قال حاجيتكم معاشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا، ألف بيت دون شطر نصبت بوجد منها رقيت في الأولى. شو هو؟ إذن هي ألفية بن مالك. فهمتوا يا شباب؟ يقول من غازي المكناسي رحمه الله قلم. يقول ابن غازي المكناسي حاجيتكم معاشر جمع حاجيتكم معاشر جمع الفضلاء، يعني احاجيكم اي اقول لكم لغزا، ايش يفعل؟ اقول لكم لغزا المعربين مفردا وجملا، الف بيت دون شطر، دون شطر ليش؟ اوين الشطر الذي هو دونه؟ قال محمد نصبت بوتد. الوتد شو هو؟ تعرف الوتد والسبب الفواصل. الآن الوتد إما مجموعة أو مفروق، المجموع له ثلاث حركات والمفروق هو ثلاثة الأوسط ساكن. فقال الوتد شو هو؟ ها؟ قال محمد هو ابن مالك، هذا مفروق مجموع، فهو قال بوتد منها رقيتم في العلا. شو هو عاد؟ كل قصيدة وحد الصورة. الصواب طبعا هو ما يقدر هذا بها إلا إذا كان الإمام رحمه الله قد كتبها كلها دفعة واحدة، إذا جلس جلسة واحدة وكتبها كلها. نعم، وعابوا عليه بعضهم لماذا اختار الفعل الماضي دون المضارع؟ ليش ما يقول يقول محمد؟ ليش قال محمد؟ هو فيه معنى أنه يأتي بالماضي على صورة أنه تحقق، كأنه تحقق. كيف؟ لأن الماضي له صور. انظروا، الأول أن يكون ماضي مبنى، ماضي معنى. أكلت الطعام أمسي، متى أكلته؟ في الأمس. وقد يكون مضارع المبنى ماضي المعنى، لم يقم زيد، متى؟ أمس. وقد يكون ماضي المبنى مستقبل المعنى، أتى أمر الله، أتى هو؟ قامت القيامة؟ لا. فإذا الماضي له ثلاثة أصناف، فهو هنا جاء على صورة أنه قال فعلا ماضيا وهو يستبشر أنها حصلت، أو أنه كتبها ثم قالت، والله أعلم. فهو بالتأكيد لم يكتبها أو يقلها مرة واحدة ثم قالها. مصليا على النبي المصطفى، مصليا هذا. لكن يشكل هنا إشكال، كيف يصلي وهو يقول معنى مع الحمد؟ قال أحمد مصليا معنى، يأتي لأن الحال هو وصف لإيه؟ للهيئة. الحال وصف للهيئة. أيستطيع هو بهيئة واحدة أبو بكر في حالة واحدة يكون قائلا حامدا مصليا في نفس الحين؟ صعب، إلا أن يقول ثم يحمد ثم. فقيل هي حال منوية، حال منوية بسموها النحاة حال مقدرة، أي أنه قالها وينويها، أي أنه حمد وينوي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روحت الصورة على النبي جار ومجرور. المصطفى نعت لمن؟ للنبي. وآله معطوف على من؟ على النبي المشارك له بأي فعل؟ بالصلاة. مصليا، فمصليا مش فعل. أقول مصليا اسم فاعل، وكل مشتق من المشتقات الخمسة مضمن معنى فعل، فهو يعمل عمل فعله. الصورة المستكملين الشرف، المستكملين نعت لمن؟ لآل. والشرف مفعول المستكملين، لأن كل مشتق إذا تبعوا ما صورته صورة منعود فهو مفعول غالبا، وربما يكون فاعله، ربما يكون فاعله كما سيأتيه معنا إن شاء الله. طب السؤال قد يحتمل فيها المستكملين الشرفاء، فيكون الشرفاء بضم شينه نعت ثاني لآله. الصورة والنبي هو من؟ هو بشر أوحي إليه برسالة، وقد قال ذلك الشاعر رحمه الله: وعد الأنبياء من البشر كعد الياقوت من جنس الحجر. في فرق إحجاب النبي للبشر، زيهم هو ليس مثلهم، إنما هو من جنسهم لكنه لا يساويهم ولا هم يدنون منه. ومصطفى أصلها المستفوى، المستقوى، فأدغمت الصاد بالتاء، قلبت تاؤها طاء. إيش قلبت؟ طاء، وهي فعلت ذلك تخفيفا على اللسان. إيش؟ تخفيفا على اللسان. وقال فيها شقاق ونزاع كبير، ما أصلها؟ هل أصلها أهل أم آل؟ والصواب انها اهل، بدليلها لما تصغر تصبح ايه؟ اهيل. واحفظوا قاعدة في معرفة الاصلي من مباني الكلمة، ارجعه الى تصغيره او اجمعه، اما تحقره او تجمعه. التحقير في لغات في لسان القدامى من النحاة معناه ايه؟ تصغير. فاذا حقرته رجع ما فقد منه، اما حذفا او ابدالا، إما حذفا أو إبدالا. مصليا يعني النحاة يضرب له مثلا، يقولون مررت مصليا كهب، يعني ربما تفتح كنت كتاب بعض النحاة قدامى فيقول مصليا كمررت برجل، مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. واحفظوا النحاة القدامى إنما يقاعدون بالأمثال والشواهد، ما يذكر لك يقول لك هذا معناه كذا وحصل كذا، بس يذكر لك هذا من باب كذا وخلاص. فالنحاة القدامى يقولون مصليا من باب مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور متعلق به، مررت في فعل يجب ان يكون دائما جرور مجرور متعلق بفعل او ما فيه معنى فعل. مررت برجل معه، شو هذا؟ معه ظرف مكان وهو مضاف، والحاء مضاف اليه. مع رجل مع صقر، صقر شو هذا؟ خبر مبتدا مؤخر،